السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم في إسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 11 من برنامج مهمات العلم لسنته 12 42,400,000، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: فصل في الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة ما لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ 10 من الحرة المميزة والأمة، ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن 7 إلى 20 الفرجان. والحرة البالغة كل عورة في الصلاة إلا وجهها، وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة، والتاسع النية. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في أركان الصلاة واجباتها وسننها وأقوال الصلاة وأفعالها 3 أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة إحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير والركن منه: اللهم صل على محمد، بعدما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عبدنا الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثاني عشر الجلوس له للتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان واجباتها 8: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده الإمام منفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد الإمام ومأموم منفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. وأما سننها فما بقي من صفتها. ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين، فالمسألة الأولى في بيان حقيقتها في قوله: وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة أي مبينة في الشرع بصفتها الواردة فيه. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بأنها نوعان، فالنوع الأول شروط وجوبها، والنوع الثاني شروط صحتها. فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بأدائها وصارت هي واجبة عليه، فإذا صلاها آتيا بشروط صحتها صحت صلاته. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة 4: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا الشرط الرابع مختص بالنساء. والبلوغ هو وصول العبد إلى حد مؤاخذته على سيئاته. والبلوغ هو وصول العبد إلى حد مؤاخذته على سيئاته. فالعبد تكتب له حسناته منذ ولادته، وأما السيئات فلا تكتب حتى يبلغ. فإذا بلغ اجتمعت عليه في الكتابة السيئات والحسنات. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الإسلام الأول، الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث بالوضوء والغسل أو بدلهما وهو التيمم. والحدث هنا يشمل نوعين: أحدهما الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والخامس دخول الوقت أي لصلاة مؤقتة ذات وقت، أي لصلاة مؤقتة ذات وقت، وهي الصلوات الخمس المكتوبة، وكل واحدة لها وقت كما سيأتي. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. والعورة الفرجان وما يستحيا منه، والعورة الفرجان وما يستحيا منه، والبشرة الجلدة الظاهرة. والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه، وما لا تبين وتظهر من ورائه. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات، فذكر أن عورات الصلاة ثلاثة أنواع. النوع الأول ما بين السرة والركبة، وهو عورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة، والأمة المملوكة ولو مبعضة، أي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق، أي رقيقا، والنوع الثاني الفرجان، وهما القبل والدبر، وهذه عورة ابن سبع إلى عشر، فمن لم يبلغ عشرا فإن عورته الفرجان، والنوع الثالث البدن كله إلا الوجه، وهو عورة الحرة البالغة، فإنها كلها في الصلاة عورة إلا وجهها، ويلتحق بالوجه أيضا الكفان والقدمان، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية. فإذا صلت المرأة كاشفة وجهها وكفيها وقدميها بغير حضرة الرجال الأجانب صحت صلاتها، فالأكمل للمرأة عند كونها بغير حضرة رجال أجانب أن تكشف وجهها وتستر ما بقي. فإن كشفت وجهها في صلاتها مع كفيها وقدميها صحت صلاتها. والعورات المذكورة هنا هي عورات الصلاة، لا عورة النظر، أي ما يحرم النظر إليه منها، فإنه عند الفقهاء يذكر في كتاب النكاح، وقوله في النوع الأول ما بين السرة والركبة إعلام بأنهما ليست من العورة، فالركبة والسرة خارجتان عن اسم العورة، فليستا منها. ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال: وشرط في فرض الرجل البالغ، أي لا نفله، فالشرط المذكور متعلق بالفرض في فرد مخصوص، في فرد مخصوص وهو الرجل البالغ دون من لم يبلغ، فيجب عليه ستر جميع عاتقيه بلباس، فيجب عليه ستر جميع عاتقيه جميع أحد عاتقيه بلباس. والعاتق موضع الرداء من المنكب، والعاتق موضع الرداء من المنكب أي الذي يطرح عليه الرداء من المنكب. وكل إنسان له عاتقان، فستر جميع أحد العاتقين شرط عند الحنابلة في الصلاة. إذا اجتمع أمران أحدهما كون الصلاة فرضا والآخر كون المصلي رجلا بالغا والراجح أن ستر العاتق مستحب وهو قول الجمهور. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه والبقعة الموضع من الأرض الذي يصلي عليه. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه والمعفو عنها هي ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه والثامن استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة إلا في حق اثنين. أحدهما العاجز كالكسير الذي جبرت عظمه وجعل إلى غير القبلة فلا يستطيع استقبالها، فهذا يصلي على حاله. والآخر من كان متنفلا في سفر مباح ولو قصيرا، أي من صلى صلاة نفل وهو في سفر مباح أو ما فوقه وهو سفر الطاعة لا في سفر معصية، ولو كان سفره قصيرا أي دون مسافة القصر. وفرض استقبال القبلة نوعان أحدهما استقبال عينها بأن يصيبها ببدنه كله وهذا في حق من كان قريبا منها فيتوجه إليها ببدنه كله. والآخر إصابة جهتها وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها فيستقبل الجهة دون العين. والمراد بالعين هنا بناء الكعبة. والتاسع النية، وتقدم بيان معناها. ثم ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام. الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، فإذا ترك ركنا عمدا أو سهوا بطلت صلاته. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، فإذا ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا لم تبطل وجبرت بسجود السهو كما سيأتي. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. والمسألة الثانية بين فيها أركان الصلاة فقال ف فأركان الصلاة 14. الأول قيام في فرض مع القدرة، وقيد الفرض خرج به النفل، فليس القيام ركنا في النفل. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، فهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة. قال: وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، أي يجب على المصلي أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، بأن يجد أثر صوته في أذنه ويميزه، بأن يجد أثر صوته في أذنه ويميزه. والراجح أنه يكفيه تحريك اللسان والشفتين، والراجح أنه يكفيه تحريك اللسان والشفتين. والأكمل هو الجهر، والأكمل هو الجهر. فلو حرك لسانه وشفتيه بتكبيرة الإحرام أو بغيرها من الأركان والواجبات صحت، والأكمل أن يجهر بها بأن يسمع نفسه. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوارية، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد فقط دون بقية الصلاة الإبراهيمية ولو على آله صلى الله عليه وسلم، بعدما يجزئ من التشهد الأول فيأتي بما يجزئه من التشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد. والمجزئ عندهم من التشهد الأول هو قول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والراجح أن المجزئ منه هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بتمامه، فيأتي به وفق ما صح عنه صلى الله عليه وسلم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، فكل تسليمة هي عند الحنابلة داخلة في حقيقة الركن، فكل تسليمة هي عند الحنابلة داخلة في حقيقة الركن. والراجح أن الركن منهما هي الأولى فقط، والراجح أن الركن منهما هي الأولى فقط، والثانية سنة. ثم بين حقيقة التسليمتين فقال: وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة، أي يكفيه إذا صلى نفلا فأراد أن يسلم أن يسلم مرة واحدة، وكذا في جنازة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة، فذكر أنها ثمانية. الأول تكبير الانتقال، أي بين الأركان، فهو ينتقل بين الأركان بالتكبير بينها. والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد عند الرفع من الركوع، قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد عند الرفع من الركوع دون مأموم، دون مأموم. والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما، ويقولها المأموم حال ارتفاعه، يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما، ويقولها المأموم حال ارتفاعه، أي أن الإمام والمنفرد يأتيان بهذا القول حال اعتدالهما، لأنهما عند الرفع من الركوع يقولان سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدلا قالا ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فإنها يقول فإنه يقولها عند ارتفاعه، عند ارتفاعه من ركوعه. والراجح أن المأموم مثلهما يقولها عند اعتداله. والراجح أن المأموم مثلهما يقولها عند اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له أي للتشهد الأول. وما بقي سوى الأركان والواجبات مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة فهو من سننها، وهذا معنى قوله وأما سننها فما بقي من صفتها، أي ما لم يكن ركنا ولا واجبا ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى به في صلاته، أي ما لم يكن ركنا ولا واجبا ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى به في صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، فصل في مواقيت الصلاة. وقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء إلى أن يصير ظل شيء مثله بعد ظل الزوال، ثم يلي وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل شيء مثله بعد ظل الزوال وهو آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة، والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية، فإن المواقيت المكانية للصلاة هي الأرض كلها مما كان طهورا منها. وذكر في هذا الفصل خمس مسائل. في المسألة الأولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء إلى الغروب، فإذا مالت إلى جهة الغروب شرعت في الزوال، شرعت في الزوال، فإن الشمس تطلع من المشرق حتى تأتي وسط السماء، فإذا ابتدأ ميلها عن وسط السماء إلى جهة غروبها سمي هذا زوالا. قال إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد زوال الشمس، أي أن منتهى وقت الظهر مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، أي بعد حساب ظل الزوال. فالأظلة المحسوبة هنا نوعان، فالأظلة المحسوبة هنا نوعان، أحدهما ظل الشيء والآخر ظل الزوال، والآخر ظل الزوال، والمراد به الظل الذي تتناهى إليه الأشياء عند زوال الشمس، الظل الذي تتناهى إليه الأشياء عند زوال الشمس. فلو قدر أن جدارا طوله متر ولما انتهت الشمس إلى الزوال كان طوله عشرة سنتيمترات، فيسمى هذا الظل الباقي عند الزوال ظل الزوال. فإذا أريد معرفة انتهاء وقت الظهر بالنظر إلى ظل هذا الجدار حسب طوله وأضيف إليه الظل الذي كان عليه عند الزوال، فطوله متر وظل الزوال عشر سنتيمترات، فيكون منتهى وقت الظهر بحسب هذا الظل للجدار هو إذا بلغ مترا وعشر سنتيمترات. والمسألة الثانية وفيها بيان وقت، والمسألة الثانية في بيان وقت الظهر وقت العصر في قوله ثم يليه وقت العصر من خروج وقت الظهر، فهي تالية لها متصلة بها، فابتداء وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، من مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال وهو نهاية وقت الظهر، وانتهاؤه هو المذكور في قوله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، أي إذا ضعف ظل الشيء مرتين مع إضافة ظل الزوال، فالجدار المتقدم ذكره تكون نهاية ظله عند مصير الشيء مثليه في العصر هو متران وعشر سنتيمترات، لأن العشر سنتيمترات هي ظل الزوال، والمتران هو مثل ظله، هي هما مثل ظله. ثم قال: وهو آخر وقت المغرب، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، أي أن هذا الوقت المذكور هو الوقت المختار للعصر فينتهي إليه. وما بعد مصير ظل الشيء مثلي إلى وقت الغروب يسمى هذا وقت ضرورة، يسمى وقت ضرورة. والمراد بوقت الضرورة الوقت الذي لا يصلح لأدائها إلا لمن له عذر، الوقت الذي لا يصلح لأدائها إلا لمن له عذر. والمسألة الثالثة وفيها بيان وقت المغرب، فقال في قوله: ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. فابتداء وقت صلاة المغرب من غروب الشمس، أي بأن يغيب قرص الشمس عنا، ثم منتهاه إذا غاب الشفق الأحمر، وهو الاحمرار الذي يملأ الأفق بعد غياب قرص الشمس. والمسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء، في قوله: ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل. فوقت العشاء متصل بوقت المغرب، فمبتدأه هو منتهى وقت صلاة المغرب، وهو مغيب الشفق الأحمر، وهو مغيب الشفق الأحمر، ومنتهى إلى ثلث الليل الأول، ومنتهى إلى ثلث الليل الأول. والراجح أن منتهى وقت العشاء هو نصف الليل، والراجح أن منتهى وقت العشاء هو نصف الليل، وهو رواية عن أحمد، وهو رواية عن أحمد. ثم قال: ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، أي ما يكون بعد ثلث الليل على المذهب، وما يكون بعد نصف الليل على الرواية الثانية وهي الراجحة، فإنه وقت ضرورة إلى الفجر. ووقت الضرورة كما تقدم ما لا يصلح أداؤها فيه إلا لعذر. ثم ذكر حقيقة الفجر الثاني فقال: وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، أي يكون انتهاء وقت الضرورة بطلوع الفجر الموصوف بهذا. فهو موصوف بوصفين، فهو موصوف بوصفين، أحدهما أنه بياض معترض، أي ينتشر في الأفق عرضا، أي ينتشر في الأفق عرضا، والآخر أنه لا تعقبه ظلمة، أنه لا تعقبه ظلمة، فيزيد الضياء وينفسح في الأفق، فيزيد الضياء وينفسح في الأفق حتى يظهر النور. والمسألة الخامسة في بيان وقت الفجر، في قوله: ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس، أي يبتدئ طلوع، أي يبتدئ وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الموصوف بالوصفين المتقدمين إلى أن تشرق الشمس، إلى أن تشرق الشمس. فهذه العلامات المذكورة هي المقدرة شرعا، فهذه العلامات المذكورة هي المقدرة شرعا. فإذا قيل دخل وقت الظهر فالمراد به زالت الشمس، فالمراد به زالت الشمس، وعدلت هذه التقديرات الشرعية بالأوقات المؤقتة بالساعات، وعدلت هذه الأوقات الشرعية بالأوقات المؤقتة بالساعات، وجعل الأذان دليلا عليه، وجعل الأذان دليلا عليها، فإذا وافقها هذا وذاك كان هو الوقت الشرعي، وإذا خالفها فالعبرة بالعلامات الشرعية المقدرة في خطاب الشرع. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ستة أنواع: الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزنها حالا، وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، وبكشف كثير من عورة لم يستروا في الحال، وبفسق نية وتردد فيه وبشكه، والثاني ما أخذ بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل وزيادة ركن فعليا وحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل متوالي مستتر عادة من غير جنسها إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما أخذ بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما أخذ بهيئتها كرجوع عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده وتقدم مأموم على إمامه ومطلق صلاة إمامه لا مطلقة. والخامس ما أخذ بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل أو سهوا أو مكرا أو تحذير من مهلكة ومن السلام قبل إتمامه وأكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما أخذ بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يدين في ثلاثة أذرع فما دونها. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع أصول المبطلات وعدوها عدا مختلفا، ومنهم من يفردها بترجمة ومنهم من يجعلها في سجود السهو، والأفضل إفرادها بترجمة وأن ترد تلك الأفراد الكثيرة إلى أصول كلية فهو أنفع وأنجع. وقد ذكر المصنف في هذا الفصل مسألة كبيرة هي أنواع مبطلات الصلاة بالأصول التي تجمع شتات أفرادها فالنوع الأول ما أخل بشرطها، فإن للصلاة شروطا تتقدم عليها كما سبق، فما أخل بشرطها فهو مبطل لها كمبطل طهارة، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة لأنه اختل شرطها وهو هنا الطهارة. واتصال نجاسة به أي بالمصلي مما لم يعفى عنه إن لم يزلها حالا، أي إذا لم ينفها عن نفسه حالا فإن أزالها حالا فإن صلاته لا تبطل وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، أي لغير عاجز أو متنفل في سفر ولو قصيرا راكبا أو ماشيا، وبكشف كثير من عورة لا يسير، فانكشاف اليسير لا تبطل به الصلاة بل تبطل بكثير بشرط هو المذكور في قوله إن لم يستره في الحال، أي إذا انكشف كثير من عورته لريح أزالت إزاره عنه ثم ستر من كشف حالا صحت صلاته وبفسخ نية أي إبطالها بأن ينوي الخروج من الصلاة أو أن ينوي نقلها من ظهر إلى عصر أو أن ينوي نقلها بعد الدخول فيها من ظهر إلى عصر مثلا فإن صلاته لا تصح. وتردد فيه أي في الفسخ لأن من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها حتى يفرغ من صلاته وبشكه أي بشكه المتعلق بنيته والنوع الثاني ما أخل بركنها، فما أخل بركن الصلاة مبطل لها ومما يخل بركنها ما مثل له بقوله كترك ركن مطلقا. فلو ترك ركوعا مثلا لم تصح صلاته. وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء أنعمت أو كسرها بأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم بأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم وعمل متوال أي متتابع مستكثر عادة أي محكوم عرفا بأنه كثير أي محكوما عرفا بأنه كثير من غير جنسها أي خارج عن الصلاة أي خارج عن الصلاة. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة ما جمع ثلاثة أوصاف. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة ما جمع ثلاثة أوصاف. أولها تواليه متتابعا تواليه متتابعا. والثاني كثرته عادة كثرته عادة. والثالث كونه من غير جنس أفعالها كونه من غير جنس أفعالها. ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. إذا لم تكن إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله. والنوع الثالث ما أخل بواجبها. فإن للصلاة واجبات كما سلف. فما أخل بالواجب فإنه يبطل الصلاة. ومما يخل بواجبها ما مثل له بقوله كترك واجب عمدا كما لو ترك التشهد الأول متعمدا فتبطل صلاته. قال وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس أي بأن لا يأتي بتسبيح الركوع إلا بعد اعتدال أي بأن لا يأتي بتسبيح الركوع إلا بعد اعتداله ولا يأتي بتسبيح السجود إلا بعد رفعه منه إلا بعد رفعه منه أو لا يقوله في أو لا يقوله في السجدة الثانية ويقوله بعد القيام منها ولسؤال مغفرة بعد السجود فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين رب اغفر لي ويأتي به في السجود فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين ويأتي رب اغفر لي ويأتي به في السجود. والنوع الرابع ما أخل بهيئتها والمراد بها صفتها وحقيقتها صفتها وحقيقتها ويسميه الحنابلة نظم الصلاة ويسميه الحنابلة نظم الصلاة والمراد به صورتها ونسقها والمراد به صورتها ونسقها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة فإذا قام المصلي من التشهد الأول عالما ذاكرا وشرع في قراءة الفاتحة تاركا التشهد الأول ثم أراد الرجوع فإن صلاته تبطل لأنه يحرم الرجوع عليه لأنه يحرم الرجوع عليه فالرجوع إلى التشهد الأول يكون مبطلا بشرطين فالرجوع إلى التشهد الأول يكون مبطلا بشرطين أحدهما أن يكون رجوعا بعد شروع في قراءة الفاتحة أحدهما أن يكون رجوعا بعد شروع في قراءة الفاتحة والآخر أن يكون الراجع إليه عالما ذاكرا أن يكون الراجع إليه عالما ذاكرا قال وسلام مأموم عبدا عمدا قبل إمامه لأن المأموم يتبع إمامه فإذا سلم قبله أبطل هذه الهيئة في المتابعة فإذا سلم قبله أبطل هذه الهيئة بالمتابعة في المتابعة أو سهوا ولم يعده بعده أو سهوا ولم يعده بعده أي إذا سهى المأموم في صلاته فسلم قبل إمامه أي إذا سهى المأموم في صلاته فسلم قبل إمامه ثم لم يرجع إلى الائتمام به ثم لم يرجع إلى الائتمام به ومتابعته في سلامه إذا سلم ومتابعته في سلامه إذا سلم فلو قدر أن المأموم سهى فسلم ثم تبعه الإمام فسلم، فلم يرجع المأموم ليأتي بها بعده فلا تصح صلاته، لكن إن رجع المأموم فسلم بعد سلام إمامه صحت صلاته. قال: وتقدم مأموم على إمامه، وتقدم مأموم على إمامه أي في موضع صلاته، بأن يكون المأموم أقرب للقبلة، بأن يكون المأموم أقرب للقبلة، لا التقدم في الأفعال فهذا يسمى مسابقة، لا التقدم في الأفعال فهذا يسمى مسابقة. قال: وبطلان إمامتي، وقال: وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، أي إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، وهذا ليس على الإطلاق. ومن ثم زاد بعض محققي الحنابلة كمرعي الكرم في غاية المنتهى هذا القيد، فقالوا: وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، إذ قد تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم، إذ قد تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم. ثم ذكر المبطل الخامس في قوله: ما أخل بما يجب فيها، أي مما يرجع إلى صفتها، أي مما يرجع إلى صفتها ويلتحق به ما جاز فيها، ويلتحق به ما جاز فيها. والمقصود برجوعه إلى صفتها وجود أصله فيها، وجود أصله فيها. قال: كقهقهة، وهي الضحك المصحوب بصوت، وهي الضحك المصحوب بصوت، وكلام، أي في الصلاة. ومن هذا الكلام سلام قبل إتمامها، سلام قبل إتمامها، لأنه كلام في أثنائها، فالسلام يكون في آخر الصلاة بعد الفراغ منها. ثم قال: ولو قل، أي الكلام، أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة. فالكلام كله كيفما كان يكون مبطلا للصلاة عند الحنابلة، والراجح أنه إن تكلم سهوا أو جهلا فإن صلاته صحيحة، والراجح أنه إن تكلم سهوا أو جهلا فإن صلاته صحيحة. قال: وأكل وشرب في فرض عمدا، وأكل وشرب في فرض أو عمدا، في فرض عمدا، أي مطلقا قل أو كثر، فإذا أكل أو شرب في فرضه من صلاته على أي حال بطلت صلاته. والمبطل السادس: ما أخل بما يجب لها، أي مما لا تعلق له بصفتها فهو خارج عنها، أي مما لا تعلق له بصفتها فهو خارج عنها. قال: كمرور كلب أسود بهيم، أي خالص السواد لا يخالطه لون ثاني، بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها، إن لم تكن له سترة، إن لم تكن له سترة، لأن هذه المسافة هي منتهى السجود عادة، فمنتهى المسافة التي تكون للمصلي هي موضع سجوده، ويقدر بثلاثة أذرع فما دونها، ويقدر بثلاثة أذرع فما دونها. فإذا مر كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها بطلت صلاته، فإن مر وراء ثلاثة أذرع فإن صلاته لا تبطل. أحسن الله إليكم. قلتم: حفظكم الله، فصل في سجود السهو، وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم، ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك، وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود، أو سلم قبل إتمامه، أو ترك واجبا، ويسن إذا أنهى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة باكرة وبعده ندبا، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم. ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفة، والثاني إن أحدث، والثالث إن خرج من المسجد، ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع، وإلا حرم إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، ومن شك في ركن أو عدد ركعات، ومن شك في ركن أو عدد ركعات وفي الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا أثر للشك. ثم بحمد الله ليلة الأحد 11 من جمادى الثانية سنة 31 بعد 400 في مدينة الرياض حفظ الله دارا للإسلام والسنة. آمين. ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو، وذكر فيه ثمان مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لدهول في صلاة عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين لا من سجدة واحدة، وهو يفارق بهذا سجود التلاوة والشكر. لدهول في صلاة أي طروء أمر على ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود، أي طروء أمر على ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود عن سبب معلوم أي مبين شرعا، عن سبب معلوم أي مبين شرعا، وهي أسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية. فقال ويشرع لثلاثة أسباب زيادة ونقص وشك. فإذا وجدت زيادة في الصلاة أو نقص فيها أو شك في شيء منها شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع إشارة إلى انتظام أحكام عدة له، إشارة إلى انتظام أحكام عدة له هي المذكورة في المسألة الثالثة، إذ قال وتجري عليه ثلاثة أحكام الوجوب والسنية والإباحة. والمشروع يطلق غالبا ويراد به السجود الوجوب والسنية، والمشروع يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنية، وقد تقارنه الإباحة، وقد تقارنه الإباحة، ومن أفراده هذا الموضع عندهم، ومن أفراد هذا الموضوع عندهم. فإن سجود السهو يكون عند الحنابلة واجبا ويكون سنة ويكون مباحا. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الأحكام، فقال فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل تمامها أو ترك واجبا. فإذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سلم منها قبل إتمامها أو ترك واجبا من واجباتها الثمانية المتقدمة فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. وهذه الأفراد يجمعها قول بعض الحنابلة فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده، فيجب يعني سجود السهو لما تبطل الصلاة بتعمده. ثم ذكر متى يسن سجود السهو، فقال ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع، فيسن له أن يسجد لسهوه. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام فيجب عليه أن يسجد للسهو، واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام فيجب عليه أن يسجد للسهو. فإذا جاء بالسلام في غير محله يكون مسلما قبل إتمام صلاته، والسلام من الصلاة قبل إتمامها يجب به سجود السهو كما تقدم. ثم ذكر متى يباح، فقال ويباح إذا ترك مسنونا، فإذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة أبيح له أن يسجد السهو، أن يسجد للسهو. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو، فقال ومحله قبل السلام ندبا، أي يندب استحبابا أن يكون قبل السلام، فيسجد سجدتين قبل سلامه ثم يسلم. قال إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، أي إن سلم عن ثلاث من أربع أو ثنتين من أربع فالمندوب في حقه أن يسجد بعد السلام، فالمندوب في حقه أن يسجد بعد السلام. قال لكن إن سجد أي للسهو بعد السلام تشهد تشهدا أخيرا مرة ثانية ثم سلم، فيكون عليه بعد سجوده للسهو الواقع بعد سلامه تشهدا أخيرا يأتي به مرة ثانية ثم يسلم. والراجح أنه يكفيه التشهد الأخير الذي أتى به قبل، الراجح أنه يكفيه التشهد الأخير الذي أتى به قبل. فإذا سلم عن ثلاث من أربع فإنه يأتي بالرابعة ثم يكون سجوده للسهو بعد السلام، ثم يكون سجوده للسهو بعد السلام، فيسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم، ولا يأتي بالتشهد الأخير مرة ثانية. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو، فقال: ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، أي طالت المدة في الفصل بين الصلاة والسجود للسهو فيها. والثاني إن أحدث، لأن الحدث ينافي الصلاة، فلو سهى في صلاته وكان عليه سجود فلم يسجد، ثم لما فرغ من صلاته أراد أن يسجد وكان قد أحدث، فهذا قد سقط عنه سجود السهو لأنه أحدث وانتهت صلاته وما يتبعها من الأفعال. والثالث إن خرج من المسجد مفارقا له، فمن صلى في المسجد صلاة سهى فيها ثم خرج من المسجد ولم يسجد لسهوه ثم تذكر، فلا يسجد بعد خروجه ولو مع بقاء الوقت، ولو مع بقاء الوقت. والراجح والله أعلم أنه يسجد لسهوه ولو خرج من المسجد، أنه يسجد لسهوه ولو خرج من المسجد، وهو رواية في المذهب. ثم ذكر المسألة السادسة فقال: ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في صلاته ما ليس منها. فمن قام إلى الثالثة في الفجر وشرع يقرأ فذكر أنه في ثالثة بعد اثنتين جلس حينئذ. ثم قال: ومن ترك واجبا، أي من واجبات الصلاة، وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع. فإذا سهى العبد عن واجب من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه من الصلاة وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع، وإلا حرم. أي إذا وصل إلى الركن فإنه يحرم عليه أن يرجع، كمن استوفز من سجوده، كمن استوفز من سجوده، أي شرع يرتفع ولم يصل للجلوس بين السجدتين ونسي قول سبحان ربي الأعلى فيه، فإنه يرجع، فإنه يرجع. وإن وصل إلى الجلوس بين السجدتين فإنه يحرم عليه أن يرجع. قال: إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، أي يكره له أن يرجع في هذه الحال فقط. ومن قام عن التشهد الأول ناسيا فله في المذهب ثلاث أحوال، ومن قام عن التشهد الأول ناسيا فله في المذهب ثلاث أحوال: الأولى أن ينهض ولم يستتم قائما، أن ينهض ولم يستتم قائما فيجب عليه الرجوع، فيجب عليه الرجوع. والثانية أن ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة، أن ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة فيكره له الرجوع. والثالثة أن ينهض ويستتم قائما ويشرع في القراءة، أن ينهض ويستتم قائما ويشرع في القراءة، فهذا يحرم عليه الرجوع عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. فإذا شك الإنسان في شيء من صلاته بنى على اليقين، أي المجزوم به وهو الأقل، فإذا شك أصلى اثنتين أم ثلاثة فإنه يجعلهما ركعتين لأن هذا هو المتيقن ويسجد للسهو. والراجح أنه إن أمكنه أن يغلب شيئا بظن غلبه، فإن لم يمكنه التغليب بظنه بقي على الأقل. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال: وبعد فراغه منها فلا أثر للشك، أي إذا فرغ في صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فإن الشك لا يؤثر فيه. وقاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في حالين. وقاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في حالين: الأولى بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ من العبادة، فإذا فرغ من العبادة وانتهى منها وطرأ عليه شك فإنه لا يلتفت إليه. والأخرى كون الشك واقعا من موسوس، كون الشك واقعا من موسوس، فإن شكه لا يعتد به، فإن شكه لا يعتد به، لأن دواء الوسوسة قطع هذه الواردات وزجر النفس عنها، لأن الدواء الأعظم للوسوسة قطع هذه الواردات وزجر النفس عنها. وهذا آخر البيان لمعاني الكتاب على ما يناسب المقام، وأجزت لكم روايته عني على الوجه المبين سابقا في المجلس الثاني في شرح تعظيم العلم. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء في ابتداء الكتاب 12، وهو المقدمة الآجرامية في النحو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أجل رسول محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.